بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة التي تكون مثلا في المجامع، كذلك أيضا تكون ربما يفعلها بعض المسلمين في بعض الأقطار، كما تفعل مثلا في بعض البلدان الأفريقية، سواء كان ابتداء من مصر وما وراءها من المغرب العربي، يقرؤون الفاتحة في العزاء. فنقول لا أعلم في هذا أصل. كذلك أيضا يقرؤونها عند عقد النكاح، وأيضا لا أعلم في هذا أصل أن الفاتحة تقرأ عند عقد النكاح ولا أن الفاتحة تقرأ عند العزاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولا فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أمر الله عز وجل باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث العرباض، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنتي وعمد من الخروج عنها، وهذا ظاهر في أمر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع غيره. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا في قوله الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع، كما جاء عن مجاهد بن جابر فيما رواه من جرير الطبري وغيره. ولهذا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يحذر من البدع، ولو كانت في ذاتها، في ذات العبارة شرعية. بعض الناس ينظر إلى ذات الفعل، يقول هذا قرآن، فلماذا يأثم عليه الإنسان؟ لماذا تؤثمون الإنسان بالقرآن ونحو ذلك؟ نقول لا نؤثم الإنسان بالقرآن، ولكن نؤثمه بتركيب عبادة وإضافتها إلى صورة أخرى حتى تشكل منها عبادة ليست مشروعة. وعلى هذا لو قلنا بأن الإنسان إذا جاء بعبادة مشروعة في أصلها عليه أن يزيد فيها وينقص ويركب منها ما شاء، على هذا تغيرت معالم الدين. على الإنسان أن يصلي الفجر مثلا 4، أن يصليها 6، حينئذ يقول: كيف يعذبون الله بالصلاة وأنا أسجد لله؟ فكيف تحرمون العبادة والسجود لله عز وجل؟ ولهذا قد جاء في الأثر أن رجلا صلى فقال فجذب فقال: أترى أن الله يعذب صلاة الفجر وهي ركعتين؟ فقال: ترى الله يعذبني في الصلاة؟ قال: لا يعذبك في الصلاة، ولكن يعذبك بخلاف السنة. فعلى هذا نقول إن الإنسان في مثل هذه الأمور أنه يجب عليه أن يقتدي بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الإنسان يقول مثلا أني آتي بالقرآن وهو أفضل الذكر أو نحو ذلك، نقول هو أفضل الذكر، لكن هل جاء في هذا الفعل المخصوص بحيث تفعله على سبيل الدوام؟ فإذا فعله على سبيل الدوام في المجامع والمآتم ونحو ذلك، فنقول حينئذ إنه بدعة. لكن لو فعله على سبيل الاعتراض لا يقال بأنه بدعة. لهذا نقول عليهم أن يلتزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقولون في ابتداء الملتقيات والمنتديات وكذلك أيضا المجامع؟ يقول: يفتتحون كما افتتح النبي عليه الصلاة والسلام بالحمد لله، الحمد لله عز وجل، أو كذلك أيضا بالبسملة، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسملة، وجاء في رواية بحمد الله، وجاء في رواية بذكر الله، فهو أقطع وأبتر. فنقول هذا الحوار إن تكلم فيه لأنه معمول به، وكان النبي أيضا في مكاتباته كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى كذا. فنقول حينئذ هذا مهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في فعله عليه الصلاة والسلام من جهة التطبيق يحمد الله ويصلي عليه ويثني عليه سبحانه وتعالى، فيكون هذا في الابتداء، وهذا هو السنة والهدي.